الله أكبر. سألني اليوم سؤالين، قال أجمع خاصة تذمر الأهل إخوانه ووالدته وكذا ما يستطيع أنه يتوضأ لكل صلاة، وبالتالي يجمع بين كل صلاتين. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يسأل أنه المني أحيانا ينزل منه بدون معرفة، طبعا لا يمتصب له عضو الآن ولا يستلذ بنزول المني أصلا، وبالتالي لا يشعر بخروج المني، خرج أو لم يخرج، لكن أحيانا يرى المني على ثيابه، فيسأل ماذا يصنع؟ يتيمم، يتوضأ؟ الجواب عن السؤال الأول، نعم، طبعا له أن يجمع، له أن يجمع. والجواب عن السؤال الثاني، ليس عليه غسل نهائي، لا، ولا تيمم، يكفي ما أصابه. خلاص الله يعافيك. لا هو ما شاء الله متهيئ. المهم السؤال غدا يكون عند الجواب، ومين المهم من جواب الشيخ؟ أما السائل حي الله يا السائل ولا لا؟ أي نعم. كان السؤال الآن أستاذ أنا فقط. الجواب معلش حتى الجواب إذا كان سؤال، وأنا إن شاء الله أستاذ يعني إن شاء الله. تفضل. الشيخ أنا كنت ضابط بجيش العراق، ملازم أول كنت بجيش العراق. كنت مرسلية مغاوير، فحقيقة كانت خدمتي بالشمال، كتاب الشمال يعني بالأكراد، فصدرت أوامر بأنه نقتحم بعض القرى ونقصف بعض القرى ونقتل في بعض القرى. حقيقة أنا يعني ديني منعني من هذا الشيء، ففررت يعني أنه ما استطعت أن أتحمل هذا الشيء، رغم أني شاركت في بعض المعارك يعني آثما والله يعلم، لكني فررت والحمد لله، وهذا ما استطعت أن أعمله يعني. فاستخرجت جواز سفر وبالمال يعني، وأتيت إلى الأرض والحمد لله. الآن أسأل، هل أنا على حق؟ هذا الجزء الأول من السؤال إن شاء الله. لو كان في حق فوق حق كنا نقول أنت في حق فوق حق. الحمد لله، الحمد لله. شيخنا الآن، أنا الآن هنا أبحث عن العلم يعني، وأنا خلصت بالعراق اللي هي الشريعة يعني، نعم، وأنا الآن أبحث عن العلم، لأنه حقيقة اللي درسته في العراق هو العقيدة الأشعرية والفقه على المذهب الحنفي يعني مذهب، والحقيقة ما يعني فائدتي هي مجرد أوليات لا أكثر، فأبحث عن العلم الآن هنا. نسأل الله أن يجمعك بالعلم النافع ويوفقنا وإياك للعمل الصالح. الحقيقة الشيخ يعني نبحث عن رجل نتلقى من عند العلم يعني، فيا ريت ترشح لنا فذ رجل يعني ممكن أن... لعل الله يوفقك، لأنه أولا وجود العلماء اليوم قلة، ثانيا قد يوجد. عليكم السلام. أقول أنه أهل العلم من النوعية التي أنت تبحث عنها أولا قلة، ثم إذا وجدوا اليوم الناس كل واحد يعني مشغول بنفسه وبعياله، يعني لم يبقى هناك كما كنا في قديم الزمان ندخل المسجد فنجد حلقة هنا وحلقة هنا وحلقة هنا، هذا يدرس التفسير وهذا يدرس الحديث وهذا الفقه الحنفي وهذا الشافعي ولا غيره. أصبحت اليوم المساجد خاوية على عروشها، والسبب الأكبر هو مع الأسف الشديد غلبة حب الدنيا على الخاصة فضلا عن العامة، ولذلك نسأل الله أن يسهل لك ضالتك المنحودة. أحب أذكر شيخنا أخونا يعني في عندنا بعض إخواننا في عندهم دروس يحب يتابع. دلو. زي أخونا علي الحسن الحلبي درس يعني مرتب بين المغرب والعشاء يوم الجمعة. كذلك مشهور حسن في عنده دروس ما شاء الله مستمرة. والشيخ سليم هلال كذلك شيخنا في عنده الحمد لله. لكن بده متابعة هذا وجهد. جامع هو حقيقة أنت مبدئيا إن شاء الله سونا درس درقة. قال أخ عصام تأخذ عنوانه. تعرف عليه وإن شاء الله يعني سهل. جبل النصر كذلك هو مسجد النصر. أخونا حسين العوايش يدرس أحيانا ما شاء الله في أماش. لكن بدهش متابعة. هذا متابعة بدك وسيلة. نعم. انتقل هون هون هون. نعم. يعني مو سهل الوضعية. يعني هي مسألة طرحنا أخونا إنه مسألة المادة طبعاً كيف نتوقف في عقبة الطريق لأنه فرحنا في الدين يعني ما خدنا شيء على السريع بصراحة. فمسألة الكتب أيضاً تكون عقبة في طريقنا مو مجرد إنه بس نستمع لازم أن نطلع على بعض الكتب. فهذه مسألة مسألة السكن إذا بقينا على الكثير خلاص يعني إحنا نفنش بالنسبة للماء. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني برضه كذلك يعني مثل هذه الأشياء شيخنا يعني الإخوة ممكن يستعينوا مبدئياً يعني في طلب العلم عليهم تتمكنوا وتشوفوا في المكان حتى يجيبوا فرام مثل عليكم السلام يعني تعملوا فيه ومن ثم إن شاء الله سهل يعني أغلبهم. عندنا يعني أولاد بلدنا هنا لو وجدهم فقراء أكثر من غيرهم. هذا الكلام يعني ملموس للجميع. للشيوخ. للمعمل صور اللهم خدمين زيادة ومان ترفت عليك أبو إحسان وزميلة ممتع إن شاء الله. وإذا بكون ما شاء الله ذلك مجلس الشيخ إن شاء الله بتصل مع أحد الإخوة يعني أن تعرفوهم يعني فيديو عمل هذا الشيخ برضو إن شاء الله مع أحد إن شاء الله يعني يستغل بإذن الله. أهلا وسهلا. بارك الله فيك شرفت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. نهديكم بهجرتكم. السلام عليكم. سلم على عبد الله. السلام عليكم. كيفكم؟ السلام عليكم. السلام وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.